نبدأ في حلقتنا هذه برسالة باعثها المستمع عادل من جمهورية مصر العربية. في أول سؤال له يقول: عندنا في مجتمعنا تنتشر بعض الممارسات الشركية مثل التمسح بالقبور والدعاء عندها، وهذه الأمور أصبحت مثل المسلمات، وفي حال الإنكار على أحد تحصل فتنة عظيمة. ما الحل في مثل هذه الحالة، مع العلم أننا لا ننكر إلا بأسلوب سهل ومقنع، ولكن لاستئصال الأمر عند العامة لا نجد القبول إطلاقا، وجهونا أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة العالمين، دعا إلى الله على بصيرة، أنكر الشرك ودعا إلى توحيد الله، وحذر من الشرك الأكبر وما دونه، فما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، فمات صلى الله عليه وسلم وقد ترك الناس على محجة بيضاء في اعتقادهم ومعاملاتهم وتعاملهم فيما بينهم في أخلاقهم، لأنه بعث بالحنيفية السمحة فأتم ما كرم الأخلاق، وكسح الله به الشرك، وحمل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الدعوة، ورفعوا راية الجهاد وأعلنوها حربا على الشرك ليعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، فالواجب على كل مسلم أن يستنكر ما يراه من منكر، وإن أنكر المنكرات الشرك بالله فهو المحبط للأعمال. ولما سئل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك منه الشرك الأكبر، وهو الذي لا ينفع معه عمل إذا مات الإنسان عليه، لئن أشركت لا يحبطن عملك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشرك وهو عبادة غير الله من الاستغاثة للمخلوق، والسؤال المخلوق تفريج الكروب، ومن النذر والذبح لغير الله، ومن السجود لغير الله، فكل أنواع العبادة إذا صرفت لغير الله جل وعلا فهي الشرك الأكبر الذي لا يغفر إن تاب الإنسان عليه، إن مات عليه، وإن تاب قبل أن يموت فإن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام إذا أسلم الكافر ولو كان من عباد الشمس والأوثان فإن التوبة تمت ما سبقها. وأما ما يتعلق بالتمسح بالقبور رجاء البركة أو رجاء أن يشفع الأموات للمتمسح، فإن طلب منهم ذلك وقال: اشفعوا لي عند الله، فهذا شرك أكبر، فإن الكفار قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما إن تمسح بالقبور وجدرانها وقال: إنها فيها بركة وأرجو أن تنالني هذه البركة، أو أدعو الله عند هذا القبر لعل الله أن يتقبل دعائي فهو شرك، وإن لم يكن شركا أكبر إذا لم يطلب المدد من صاحب القبر. والعبادة التي لله إذا وضعت في مكان كان يعبد فيه غير الله لا تحل، فإن رجلا في الجاهلية نذر أن ينحر إبلا في موضع من المواضع فأسلم، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه نذر أن ينحر إبلا لله في موضع كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لو كان فيها وثن يعبد لم يأذن له، ولو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لم يأذن له، لأن النذر في مواضع أعياد الكفار تعظيم لها، وتعظيم الأعياد الكفرية عمل غير صالح. أما أنتم وما تقول فلا تيأسوا، فإن نصر الله آتي، والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا طال مجابهتهم للناس وتكررت دعوتهم لهم ولم يستجيبوا استيأسوا، لكن نصر الله يأتي. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر الله. وبنو إسرائيل اليهود وهم عريقون في الكفر والضلال والحيل على استحلال المحرمات، لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت بدأوا يحتالون، فيضعون الشرك في يوم السبت ويأخذون ما وقع فيها يوم الأحد، فاستنكر عليهم عن ذلك المستنكرون، وأيس الآخرون من هدايتهم، فقال اليائسون للمتكررين في الأمر والنهي: لم تعظون قوما إلا هم مهلكون أو معذبهم عذابا شديدا؟ فكان جواب الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أن قالوا، أي قبل نفع ذلك، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما لم يهتدي أولئك واستمر هؤلاء بالأمر والنهي، قال الله جل وعلا: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فأنت أيها السائل ومن على شاكلتك لا تيأسوا من رحمة الله، وما دمتم تأمرون برفق وتنهون برفق فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الأمر. والله يقول نبيه: ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاصطحبوا معكم هذا الأسلوب العالي الرباني الذي يوجه الله به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكرروا والتمسوا ساعات وحالات انشراح صدور أولئك ورغبتهم في الثواب، تذكرهم من الثواب عند الله، ولا تيأسوا من روح الله، فأنتم على خير وعلى ثواب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نسأل عن حكم ترك بعض المستحبات تأليفا لقلوب هؤلاء المدعوين. إذا كان ترك هذه المستحبات ليست واجبة قد يدعوهم إلى الخير ويحصل به تألفهم، فإن الله جل وعلا فرض الزكاة للفقراء والمساكين، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومع ذلك أباح الله أن يعطى شيء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ولو كانوا أغنياء تألفا لهم لعلهم يهتدون، فإن شاء الله لا شيء عليكم في ذلك. صلى الله عليكم. أيضا يسأل عن حكم دخول الكنائس لأجل الدعوة أو الفرجة. أما للدعوة فحسن وجميل، وأما للفرجة للاعتبار وتصور فضل الله على المسلم ليعظم إعجابه بدين الإسلام وما فيه من صفاء وسلامة وليزداد تمسكا به فلا حرج، إن كان لمجرد التفرج لا لقصد إسلامي فإن إضاعة الوقت فيما لا ينفع من الأمور التي لا تحل. أحسن الله عليكم. يقول: تقدمت لخطبة فتاة واشترط أهلها أن أقدم لهم شبكة ودبلة الخطوبة قبل الزواج وقبل عقد النكاح، حيث نقوم بإلباسها الدبلة أو أقوم بإلباسها الدبلة ثم يعقد الشيخ عقد النكاح، فما رأيكم؟ هل أرفضها لهذا السبب مع أن أخلاقها جيدة وقد تمسكت بها لهذا الأمر؟ ما دام أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى ما يمكنه النظر إليه عند خطبتها وهو لا يدري هل ستوافق أو لا، فأرجو أن ذلك لا حرج فيه لأنها موافقة وما بقي إلا إجراء العقد، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. على سنتها يعني المس لا حرج فيه قبل أن يمسها؟ نعم، ما دام أنه لم يبقى إلا عقد النكاح هي ولي أمرها موافق وهي موافقة فلا حرج. أحسن الله عليكم. يقول: هل يقول: نعم، عندي قائمة بحكم إسلامية جميلة وكثيرة أرسلها عبر البريد الإلكتروني في شبكة المعلومات لهم، فهل هذا يعتبر من نشر العلم والمساهمة فيه؟ إذا كانت حكما قرر أهل العلم أنها حكم فإن الحكمة ضالة المؤمن، فإرشاد الناس إليها وبثها فيما بينهم من العمل الصالح. أحسن الله عليكم. هذا المستمع أحمد من السعودية بعث بعدد من الأسئلة، في أول سؤال له يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. يقول: هل هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أي لفظه، بحيث أنه لا يعتبر من سب الدهر المنهي عنه، أم أن له تخريج آخر؟ أولا الحديث صحيح، الثاني أنه ليس سبا للدهر، الدنيا فتنة إلا ما كان متعلقا بذكر الله وما والاه، فإن الدنيا إما أن تكون خيرا وإما ويذكرى أو تكون موالية لذلك، هذا شطر، الشطر الثاني فتنة وإضلال وضلال، هذا هو الشيء الملعون، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ في التيمم ضرب الفرشة أو السجادة التي عليها غبار؟ لا يجزئ إلا أن تعذر وجود التراب، فإن الله ذكر الصعيد والتراب المتصاعد على الأرض. أحسن الله إليكم. سبق لجدي أن أوقف أمواله وعقاره على الذكور من أولاده وأولادهم الذكور وحرم الإناث، هل ينفذ الوقف من أبنائه الآن أم لا؟ لا شك أن هذا وقف جنف وحرمان لبعض الذرية، الله جل وعلا قسم المواريث على الوارثين، وهذا الوقف لم يرد فيه وجه البر، وإنما أريد فيه نفع الذرية، حرمان بعضهم تعد لحدود الله. ينبغي إذا قدرتم أن تعيدوه وقفا عاما، وإن تنازعتم فأسأل الله أن يوفق من يتولى النظر في قضيتكم أن يصير بها الحق. يقول: هل تذكر محاسن الميت عند دفنه، وذلك استنادا لحديث اذكروا محاسن موتاكم؟ لا حرج في ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم والنبي قبل ذلك يثني على الميت، فإنه لما اهتز العرش بموت سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما حصلت الضغطة القبر قال: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها هذا العبد الصالح، وهو يذكره بأنه صالح. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء وقف عند سرير عمر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس يقول: فلم يروني إلا رجل أخذ بمنكبي، فالتفت إذا علي فنحاني، ثم أثنى على عمر رضي الله عنه وقال: ما تركت بعدك رجلا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإني لأرجو الله أن يجمعك برسول الله وسلم وأبي بكر، فلطالما سمعت وكلمة النحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، فأرجو الله يجمعك بهما إلى آخره. فهذا ذكر ما يفرح به عمر لو كان حيا، ويفرح به محبوه ونحن منهم بعد موته رضي الله عنه وأرضاه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسن إدريس سوداني مقيم بالمملكة بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ما حكم من هم بالسيئة بمكة المكرمة؟ هل عليه وزر؟ وما الفرق بين مكة وغيرها؟ وهل إذا هم الإنسان بها ثم خاف من الله تعالى وكان في مكة أو في غيرها يختلف الأمر؟ من ترك السيئات قاصدا تركها وقد هم بها قبل ذلك فإنه في مكة أو في غيرها يكتب له بذلك حسنة كاملة. وإذا هم بالإلحاد في الحرم واستمر على هذه الهمة وإنما حيل بينه وبينها فلم يستطع، ولو استطاع على فعل واستمر على هذا القصد، فهذا داخل في حكم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من العذاب الأليم. أما إذا لم يتيسر له فعلها ورأى أنها فاتته حمد الله على هذا الفوات، فهذا يدخل في عموم فإن تركها، وإن لم يكن تركها قصدا لكنه لا يرتب عليه إثمها. صلى الله عليك. في نفس الموضوع أيضا، في يبدو أنكم أجبتم لكني لم أتبين سؤال المستمع، يقول أيضا: وإذا هم بسيئة وسار إليها ولكنه لم يفعلها بسبب منعه من قبل السلطة، هل تكتب له حسنة؟ لا تكتب، لكن يكفيها أن لا تكتب عليه سيئة، لأن من أحسن يجازى بالإحسان، ومن ارتكب السيئة لا يجزى إلا سيئة مثلها. ومعنى من لازم ذلك أنه إذا لم يعملها لا يجزى لا بسيئة ولا بحسنة. أحسن الله عليكم. إذا كان الإنسان لا يصلي مطلقا هل نقول هذا كافر بعينه؟ نعم، ما دام لا يصلي مطلقا فهو كافر، كالكفار إن تاب فهو دخول في الإسلام أو رجوع له، وإن استمر على ذلك العهد الذي بين المسلمين وغيرهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ما معنى هذا الحديث؟ هل يعني أن الإبن لا تصرف له في ماله إطلاقا إلا بإذن أبيه؟ لا، لأنما الأب إذا أخذ من مال ابنه ما كان يحتاج إليه الأب، فإن الأب يملك ذلك ولو لم يأذن الأبن. أما إذا أخذ من مال ابنه ما كان الابن محتاجا إليه والأب غير محتاج إليه، فإن هذا لا يحل للأب، لكن لا يحل للولد أن يخاصم أباه ويقيم عليه خصومة في أمر الله. أحسن الله إليكم. أيضا يقول حسن من سوداني مقيم بالمملكة، يقول ما هي شعب الإيمان؟ هل أثبتها أحد من العلماء إثباتا صحيحا بحيث أن المسلم يقوم بفعلها ما استطاع؟ شعب الإيمان جاء الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني لو تجد حجرا ولو صغيرا يؤذي الناس تزيله عن الطريق، هذه من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، وقد بحثها العلماء، ومن اعتنى بذلك الإمام البيهقي، ألف كتابا سماه شعب الإيمان، تتبع كل شعبة وتتطلع ما ورد فيها من حديث أو أثر صحيح أو حسن، واجتهد في ذلك، وكتابه مطبوع وهو كتاب مفيد. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أنس تقول بأنها تلبس عقدا مكتوب عليه بعض الآيات من القرآن، هل يحل لي أن أدخل به الخلاء؟ لا شيء في ذلك إن شاء الله، والأولى إذا لم تخشي عليه أن تخلعيه عند دخول الحمام قضاء الحاجة، فإن خفتي عليه أو شق خلعه فلا حرج عليك إن شاء الله. السلام عليكم. أيضا تقول هل الدعاء الذي يدعو به المسلم ولم يستجب له يحصل له به الأجر ولو مات عاصيا، وماذا عن دعاء الكافر أو المبتدع؟ أما دعاء الكافر أو المبتدع بدعة شركية كبرى فلا ينفعه دعاؤه إلا ما يتعلق بالدنيا، فإن مات على كفره أو بدعته الشركية الكبرى لا ينفعه الدعاء. جزاكم الله خير. أحسن إليكم. أيضا تسأل عن حديث الدعاء بعد الانتهاء من الطعام، هل حديث الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا صحيح؟ داخل هذا في الحمد، والنبي يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، هذا دعاء صحيح. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.